ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أوصيني وإياكم قبل كل شيء بتقوى الله، فإن خير ما أوصى به المؤمن إخوانه تقوى الله، حيث أمرنا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أني قلت للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله أني سمعت من الجميع كما أحسب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لا دفاعاً عن نفسي ولا عن منهج أنتمي إليه، ولكن رحمةً بإخواننا أقول لهم: تريثوا، لا تهدوا حسناتكم لإخوانكم، وأقول إخوانكم وإخواننا، فمن يرمى بالتكفير فليعلم من يرميه بالتكفير أن التكفيرية لا يسلم على المسلمين. ولا يرد عليهم السلام إذا سلموا عليه، ولا يشمتهم إذا عطسوا، ولا يصلي وراءهم، ولا يدعو لهم دعاءً يعم المسلمين كلهم. فلذلك أقول: إخواني، أحسنوا الظن بإخوانكم، لا ترموهم بما تجهلون، حاولوا أن تكونوا منصفين أولاً وقبل كل شيء مع أنفسكم، لأنكم تظلموها قبل أن تظلموا إخوانكم. ودائماً أذكر أنه من اتهم أحداً أو رماه بشيء ليس فيه، فإن وجه له إصبعاً واحداً بالاتهام فلينظر إلى بقية الأصابع إلى أين متجهة. ثلاثة أصابع أخرى متجهة إلى صدرك، فاتق الله في نفسك أخي، ولا ترمي إخوانك وإن خالفوك المنهج. فنحن لا نحب إلا الخير للمسلمين عامة دون السؤال عن عقائدهم أو مذاهبهم أو شعاراتهم، ما داموا تحت قبة الإسلام فهم مسلمون وإخوان لنا رغم أنوفنا، أحببنا أم كرهناهم إخوان لنا حتى وإن خالفناهم. فلنتق الله يا إخواننا في أنفسنا قبل أن نتقيه في إخواننا، لأننا إذا عرفنا كيف نتقي الله في أنفسنا سنتقي الله في المسلمين عامة. ومن حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دائماً في افتتاح خطابه يوصي المؤمنين والمسلمين باتقاء الله، والآيات التي قرأتها عليكم إنما نحن نستن فيها ونقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا. فحذاري حذاري يا رواد المساجد خاصة من أن تبثوا الذعر في قلوب هذا الشعب المسلم الذي يجهل دينه ويبتعد عن دينه، فإن المسلم خارج المسجد لا يفرق بين ملتح وملتحي، فإنك إن خوفته بنا إنما تخوفه بنفسك أيضا، فلا يقبل منك صرفا ولا عدلا، فإياك أن تكون صادا عن دعوة الحق، وإياك أن تكون صادا أهل الإسلام والعصاة من المسلمين خارج المسجد، أن تكون صادا لهم من العودة إلى المساجد بتخويفهم من طائفة من أهل الإسلام يحبون الخير للمسلمين في هذه البلد وفي كل الأرض بإذن الله. هذه مقدمة أردت أن أنصح بها نفسي وإخواني، فإننا والله لا نرمي أحدا بالكفر ولا نخرج أحدا من أهل الإسلام بالكفر إلا ما أخرجه الدين من الكفر. إن اختلفنا في مسألة فالأدلة تتناطح بيننا ولا تطرح على عوام المسلمين. الخلافات في المنهج والخلافات فيما نعتقد ليست كلها تطرح على عوام المسلمين. حدثوا الناس على قدر عقولهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ اتركوا هذه المسائل المنهجية يتناطح فيها أهل العلم الفاقهون للمنهج المعالمون بأدلتهم، لا تطرحوها على عوام المسلمين. نحن سبحان الله دائما ندعو إلى جعل المساجد قبلة لأهل الإسلام كلهم. اتركوا الخلافات، اتركوها لأهلها يناقشوها، لا تطرحوها أمام رواد المساجد وناس سبحان الله الحمد لله الذي تاب عليهم وهداهم إلى المسجد. علموهم كيف يصلحون صلاتهم، كيف يتوضؤون، علموهم السنن، حببوهم في المسجد، حببوهم في سنة المصطفى وسيرته صلى الله عليه وسلم. لماذا تنفرون الناس من ارتياد المساجد، من حضور حلق العلم؟ لماذا صارت حلق العلم والدروس تطرح فيها مسائل لا يفقهها عامة المسلمين؟ ارحموا بهم، فإنكم مسؤولون أمام الله يوم القيامة عنهم. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلمون من سالم، المسلم من سالم المسلمون من يده ولسانه. هذا تعريف للمسلم. المسلم لا يخرج من لسانه إلا كلاما طيبا. المسلم الذي يتلو كتاب الله ويذكر الله في كل أحيانه. يجب أن يكون أثر كتاب الله وترداده على لسانه وذكر الله على لسانه، يجب أن يكون آثاره على سلوكه وعلى أقواله وأفعاله مع الناس. لماذا التحذير؟ لماذا التشويه؟ حببوا الناس في الإسلام، إياكم إخواني من هذه المداخل، والله إنها لا تصد من يريد أن يعود إلى المسجد، تصده عن المسجد. بل إن الأعجب من ذلك أن المساجد في كثير من المناطق صارت لا تحترم. هل المسلم الذي يناديه المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح يأتي إلى الفلاح ليخسر؟ يأتي إلى الفلاح ليكب وجهه على النار كما قال صلى الله عليه وسلم في نصيحته لمعاذ ثكلت أو أمك، أولا يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الذي يأتي إلى المسجد والمؤذن يقول له حي على الفلاح ويخرج من المسجد وقد خسر هذا الفلاح وهذا النجاح، هو أكبر مغبون، هو أكبر مفلس. المساجد ليست محل صراعات، المساجد ليست محل نزاعات، ليست محل تطاحن، ليست محل قذف وشتم وسباب. المساجد قال فيها المولى جل في علاه: في بيوت أذن الله أن ترفع. المساجد يجب أن ترفع، أن يرفع قدرها عندك وفي قلبك، أن تدخل إليها بخشوع وسكينة، ألا ترفع فيها صوتك، ألا تؤذي فيها المسلم. تذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف، ماذا يقول لكم؟ لينوا لبعضكم. المساجد يجب عليك كما قال صلى الله عليه وسلم وأنت قادم إلى المسجد أن تأتي في خشية وسكينة ووقار، هذا مجيئك إليها، وأنت خارجها يجب أن تكون على حال من الخشية والسكينة ومن الوقار، بحيث إذا رعاك الناس، إذا رعاك تارك الصلاة، فأنت تدعوهم بوقارك وخشيتك وسكينتك. هذا خارج المسجد، فما بالك داخل المسجد وهو بيت الله في بيوت أذن الله أن ترفع، أن يرفع شأنها ويعظم ويقدر، لأنك في بيت من؟ في بيت الله. بيت الله تجعله للصراعات والأهواء وحضون النفس. اتقوا الله عباد الله، ولما أقول اتقوا الله أنا داخل معكم في نصحي لكم أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا يذكر فيها الشعارات والانتصار للأحزاب والأهواء وما وكل ما تميل إليه النفس. يرفع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، ينتصر فيها للحق جل في علاه. من الذين يرتادوها؟ وصفهم الله بأنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما هي صفاتهم؟ هذه هي صفاتهم. ما هي غايتهم؟ يخافون، يخشون يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هل الإنسان الذي يخاف ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار يهتم أو كل همه في المسجد الطعن واللمز والغمس، أم همه أن ينجو من ذلك الوصف، من ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ إخواني، ربما نظن المسألة سهلة، وهي والله مسألة عظيمة، لأن الإنسان يجعل حسناته في كوم من حطب ويشعل عليها النار وهو لا يدري. فلنتق الله في أنفسنا. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ماذا قال؟ قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ألسنا مطالبين بأن نتخلق بأخلاق الله؟ ألسنا مطالبين بأن نكون ربانيين؟ فالله جل في علاه يقول لك: يا عبدي قد حرمت الظلم على نفسي. فإذا كان هذا الرب العظيم جل في علاه قد حرم الظلم، فلا يظلم أحدا أبدا ولا يظلم مثقال ذرة. هذا الرب العظيم اتجه إليك وقال لك: فلا تظالموا، لا تظالموا، لا تظلموا أنفسكم بأن تضيعوا أعمالكم التي تجتهدون فيها فتأتوا يوم القيامة ولا تجدونها. ولا تظلموا المسلمين عامة، ولا تظلموا أولا وقبل كل شيء، لا تظلموا دينكم. لماذا الناس الآن ينفرون من المساجد؟ سبحان الله، كل أعدائنا العلمانيون وغيرهم من الأسماء التي تظهر في كل يوم كالفقاقيع، كلهم متحدون على أهل الإسلام، كلهم يحاربون أهل الإسلام. ووالله إن كانت حربهم الآن في الظاهر موجهة إلى فصيل بعينه أو منهج بعينه، فإن الحقيقة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن المحاربة كل الإسلام من غير تمييز ولا تفصيل، لأن المحاربة إنما هو دين الله. صحيح أن هناك وفصيل في الواجهة نعتز بأن نكون نحن منه ونفخر بذلك، ولكن الحرب ليست على فصيل بعينه. صحيح ربما يبدأون بهذا الفصيل، لكن كلنا سنجر كالنعاج إن تركنا الفرصة لهؤلاء. فلماذا نحن أهل الحق؟ نحن أهل التوحيد، نحن من نؤمن برب واحد ونعبد إلهاً واحداً ونتجه إلى قبلة واحدة ونصلي صلاة واحدة. نحن المسلمون، لماذا سهامنا تتجه إلى صدور بعضنا البعض؟ لماذا لا نلتفت إلى هؤلاء الذين يريدون أن يجتثوا الإسلام من هذه الأرض؟ لماذا هذه الكتابات وهذه المقولات التي تقال في كل مكان، لماذا هذا الجهد لا يوجه إلى أعدائنا، لا يوجه إلى هؤلاء الذين يريدون أن يسلخوا هذا الشعب عن دينه؟ هل صار الهم كله والخوف كله من هؤلاء الذين قالوا إننا استجبنا لقول ربنا جل في علاه لما نادانا بصفة الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، فلما امتثلنا وأحببنا أن نكون أنصارا لله ونسأل الله أن نكون أنصارا له، لماذا لا نقف مع هؤلاء نحاول أن نفهمهم، أن نستمع إليهم، أن نوجههم إن كانوا مخطئين؟ أن نكون معهم أنصارا لله. فالخطاب ليس لطائفة دون طائفة، الخطاب موجه لكل المسلمين. لماذا لا نتساءل في أنفسنا ونقول لماذا يا نفس تتأخرين عن نصرة الله وقد دعاك لأن تكوني من أنصاره؟ لماذا التساؤلات لا نطرح على أنفسنا؟ أنا لا أتوجه بهذا الكلام معذرة إخواني وحتى من يخالفوننا، والله لا أتوجه إليهم من أجل أن أبدي أننا نحن أهل الحق، وإن كنت أعتقد ذلك لا محالة وأعتز به، وأنتم مخالفوننا، لا أتوجه لذلك رحمة بأنفسنا. فوالله الأمر أعظم من ذلك، الأمر أمر دين، الأمر أمر إسلام يراد له ويكاد له ليل نهارا. والله لا هو أمر، ليس أمر مجموعة دون مجموعة. ألا تحبون أن يحكم الإسلام الأرض؟ ألا تحبون أن يرفع كتاب الله جل في علاه؟ ألا تحبون العفة لنسائنا؟ ألا تحبون أن يربى أبناء الإسلام على الإسلام، على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على محبة أصحابه صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنتم تعلمون المد الشيعي الذي بدأ ينتشر في هذا البلاد، في هذه البلاد، كيف يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد ليلا نهارا وجهارا؟ من الذي غضب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد؟ تغضبون منا لأننا خالفناكم في مسألة من المسائل نعتقد أننا على الحق فيها، وتصموننا بكل هذه التهم وهذه الإرجافات، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتمون ويسبون على الملأ في هذه الأرض؟ افتحوا الفيسبوك والإنترنت واسمعوا كيف يجاهروا، كيف يجاهروا الروافض في تونس بمعتقداتهم. فرحمة بأنفسنا إخواننا، فربنا حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، وأمرنا ألا نتظالم، نهانا عن الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. سبحان الله يا إخواننا، يا من تخالفوننا، أترضون أن تكونوا يوم القيامة خصومنا أمام الله؟ أترضون يوم القيامة عوض أن نقف صفا خصوما أمام أعداء ديننا نقف صفوفا متخاصمة فيما بيننا؟ أهذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي ندين الله به؟ نعم، الخلاف موجود، هو قدر كتبه الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قدر لا مناص منه، لكن كيف نعالج الخلاف؟ كيف نعالج الخلاف؟ ألا نعالجه بالنصيحة؟ من نصح؟ سؤال. من جلس وتقدم وبين خطأً إن كان هناك خطأ؟ ولسنا مبرئين من الخطأ، من الأخطاء، فكل بني آدم خطأ. لماذا التشهير؟ ثم لما نعلن اعتقادنا، نعلن منهجنا، يلام علينا وكأننا نحن المذنبون. ووالله كم من مرة ندعو جميع إخواننا أن نتجنب الخلاف، ألا ندخل في المناظرات، ألا ندخل في هذه المسائل التي يفقهها العامة. نحن الآن بصدد دعوة الناس إلى العودة إلى المساجد، إلى العودة إلى أصولهم. هذا الشعب شعب أصله الإسلام، هويته الإسلام. هذا الشعب من أحفاد محمد، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أحفاد عقبة، وأحفاد عبد الله بن الزبير، أحفاد العبادلة الذين دخلوا هذه الأرض. نريد أن نعيد هذا الشعب، أن ندعوه، لن ندعوه إلى منهج كما تتصورون، لن ندعوه إلى ما تلوموننا وتقرعوننا عليه، فنحن لسنا بصدد العمل المادي. نحن نريد أن ندعو الناس إلى العودة إلى المساجد، نريد أن ندعو الناس إلى العودة إلى أصولهم، نريد أن يتربى أبناؤنا على حب رسول الله وأصحابه كما قلت، لا حب المغنين والفنانين والراقصين والراقصات. انظروا إلى هذه المدينة، انظروا إلى المنكر الذي يعشش فيها. والله لو وجهنا طاقاتنا إلى الدعوة، لا أقول إلى تغيير المنكر باليد، إلى الدعوة والأمر بالمعروف، والله إن الناس متعطشون إلى كلمة الحق، إلى كلمة ربي يهديك، متعطشون، يحبون في أنفسهم، يحبون الدين، ولكن هناك شيطان جازم عليهم، شيطان الإعلام، شيطان القوانين التي تسهل لهم الفسق والمجور، شيطان هذه ما يسمى بالسياحة، شياطين جاثمة على صدورهم. لو تتكاتف جهودنا نترك خلافاتنا فهي موجودة حقيقة لا مناص منها لا ننكرها، نتركها جانبا أمام دعوة الناس إلى المساجد. أما خلافاتنا اتركوا لها مجالاتها ومكانها. ليس من الفقه ومن العلم، ليس كل ما يعلم يقال. اسمعوا كثيرا، حدثت إخواني بهذه الحادثة، اسمعوا حتى تعلموا أننا والله نحب الإنصاف ونحب العدل مع جميع الناس حتى مع أعدائنا، ونحترم العدو العاقل فضلاً. هذا عدو عاقل، فماذا سيكون موقفنا على إخواننا؟ والله نحترم إخواننا العقلاء. جاء ابن القيم وهو يحدث عن نفسه، وانظر إلى عظمة هذا الرجل رحمه الله. جاء ابن القيم إلى ابن تيمية رحمه الله يبشره بموت عالم من علماء المسلمين كان من أشد خصوم ابن تيمية رحمه الله. فغضب ابن تيمية وقال لابن القيم: أتفرح لموت عالم مسلم؟ أنتم تدرون أن خصوم ابن تيمية كانوا يسعون بدمه ويقولون للحاكم: اقتله ودمه في رقابنا، من شدة عداوته لابن تيمية. ولكن انظروا إلى أنصاف وعظمة هذا الرجل، ماذا قال لتلميذه، وما أعظم تلميذه لأنه يتحدث عن نفسه كيف زجره أستاذه: أتفرح لموت عالم مسلم؟ ليش؟ لأن موت عالم مسلم وإن كان يخالفنا، مسألة هذه أشعري وهذه كذا، حتى وإن كان يخالفنا المسلمون عوام المسلمين يحتاجون إليه. هذه الخلافات بين أهل العلم لا تطرح بين العوام. أتفرح لموت عالم المسلم؟ فمن للمسلمين يفتيهم في صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم ومعاملاتهم؟ انظر كيف نظر إلى مخالفه، نظر إليه من الباب الذي يعود بالنفع على المسلمين، على عوام المسلمين. من للمسلمين يفتيهم في صلاتهم؟ لما يخطئ العام في صلاته لا يعرف كيف يرقعها ويصلحها، من له غير ذلك العالم؟ وإن كان أشعرياً وإن كان يخالفك، من له؟ أترك مسائل الاعتقاد والمسائل العلمية التي لا يفقهها العوام. ذاك صراع بين أهل العلم ونقاش بين أهل العلم. وهذا يجرني إلى كثير من المسائل، أهمها أن كثيراً من طلبة العلم اليوم لا يفقهون أن المؤلفات التي ألفها أهل العلم من أئمتنا لم تكن تؤلف للعوام، كانت تؤلف للعلماء وطلبة العلم. ولذلك كثير من شباب الإسلام لا يعرفون مفاتيح مؤلفات أئمتنا، حتى تفسير ابن كثير اللي الآن موجود في كل بيت وموجود عند كل الناس، ابن كثير لم يؤلفه لعوام المسلمين، إنما ألفه لأهل العلم، علماء وطلبة علم. ولذلك استغرب، تحضرني حادثة، كثيراً ما يستغرب بعض الدعاة لماذا ابن كثير في كتابه في تفسيره أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة ومسائل لا يقبلها العقل. وهذا يجر إلى مسألة أخرى، معليش، الحديث ذو شجون. من الأخطاء التي مورست في هذا العصر هي تصحيح كتب العلماء. يجي تاريخ الطبري، في تاريخ الطبري يجعلها صحيح تاريخ الطبري، يجي لابن كثير صحيح تفسير ابن كثير. لا يا أخي، اترك الكتاب كما هو، فإن العالم وضعه لغاية، وضعه لأهل العلم، وضعه لعلماء، لم يضعه لعوام المسلمين. يأتي يقول فيه كحديث موضوع وحديث ضعيفة، سواء الإمام الطبري أو ابن كثير أو غيره، وهو لا يعلم أن الإمام إذا ألف له غاية من تأليفه، ولو اطلع على مقدمة كتابه لعلم غاياته، وربما لا يذكر غايته في التأليف. وهنا أعطي فائدة لبعض الإخوة تعلمتها من مشايخنا. كثير من الإخوة يفتح فتاوى ابن تيمية، في بعض الأحيان يجده يذكر الحديث من غير السند، وفي بعض الأحيان يذكر الحديث بسنده. فما هي غاية ابن تيمية من التفريق في ذكر الحديث تارة بالسند وأحاديث أخرى يذكرها بأسانيدها؟ هذه مسألة على طلبة العلم أن يفقهوها أيضا، وهو أن ابن تيمية إذا ذكر الحديث من غير سند فإن الحديث عنده صحيح، قد ثبتت صحته عنده، وإذا ذكر الحديث بسنده فإن الحديث عنده لم يصح، وترك لك المجال للبحث في رجاله وتخريج الحديث. قلت ابن كثير أحياناً يذكر مسائل، أو الطبري يأتي بحديث موضوع في تفسيره، أحاديث موضوع صحيحة، أحاديث موضوع وأحاديث واهية وأحاديث ضعيفة جداً، ولكنه لا يعلم أن التفسير، تفسير الطبري أو تفسير ابن كثير، ليس كتاب علم حديث. غايته من الحديث ليس صحة الحديث من ضعفه، وليس قبوله من رده، وإنما غايته الاستشهاد لتفسير الآية أو الكلمة التي أراد أن يفسرها. فتأتي أنت تشوه الكتاب إذا أردت أن تصححه أو تختصره في الصحيح فقط. إذن أعود إخواني، الهم يجب أن يكون هم الدين لا هم الشعار الذي نرفعه. والشعار إذا أردنا أن نرفعه يجب أن يكون شعاراً يجمع لا يفرق. التفرقة لا تكون إلا في المجالات التي قلت لا تطرح على عوام الناس، ولا تطرح في المساجد. فارحموا أنفسكم وارحمونا إخواننا جزاكم الله خير، وانظروا بعين الرحمة إلى هذا الشعب المسكين، فوالله إننا مسؤولون عنه، ومسؤولون عن الأمانة التي أنيطت بأعناقنا. فإن الدين، لا تفرحوا بهذا الواقع الذي نعيشه إلا في حالة واحدة، إذا عاهدنا الله أن نحافظ عليه، إذا عاهدنا الله سبحانه وتعالى أن نخرج بديننا إلى الناس، فالناس لا يفرقون بين ملتحن وملتحن، لا يفرقون بين لابس قميص ولابس قميص آخر، الناس ينظرون إلينا نظرة واحدة. فإيانا، إيانا أن نظلم هؤلاء الناس. أعود الآن إلى قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث أحب أن أتكلم فيه عن مسألة الرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومأكله طعام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث العظيم فيه إشارة جليلة إلى أنك أيها المؤمن يجب عليك أن تتذكر أنك مأمور بما أمر به الرسل، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. بداية الحديث قال تقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله آمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وخاتمة الحديث تبين أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل دعاء من كان رزقه غير طيب. فالله سبحانه وتعالى طيب، ونحن مطالبون بأن نطيب أنفسنا، أن نطيب أرزاقنا، أن نطيب أخلاقنا، أن نطيب أعمالنا، أن نطيب بذلك ذكرنا. ثم ذكر، انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل يطيل السفر، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أي ذكر الرجل في موقع استجابة الدعاء، لأن السفر كما جاء في الحديث قطعة من نار، وفيه من الجهد والبلاء ما جعل المسافر عند الله إذا رفع يديه تقبل دعوته. ولكن هذا المسافر الذي هو في موقع استجابة الدعاء لم تستجب دعوته، بقوله صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له، أي كيف يستجاب لذلك، أي كيف يستجاب لذلك ومطعم هذا الذي هو في موضع استجابة الدعاء مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بدنه كله بالحرام، فكيف يستجاب له؟ والله طيب لا يقبل إلا طيبا. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأنه هذه الأيام طرح علي كثير من الإخوة، ولما أقول إلى الإخوة أؤكد إخوة من عوام المسلمين لا أفصل من المسلمين هم إخواني، طرحوا مسألة القروض الربوية، هم لا يسمونها ربوية، قروض من البنوك، هذه الطامة الكبرى. الناس يقولون ندعو الله ولا يستجاب لنا، نعم لا يستجاب لنا، كيف يستجاب لنا ونحن مطعمنا حرام ومشربنا حرام وقد غذينا بالحرام؟ فالله طيب ولا يقبل إلا طيبا. هذه القروض إخواني يا أهل الإسلام، إياكم أن تستمعوا إلى العلماء الذين يفتونكم بما تهوى أنفسكم، إن من فقه المفتي، من فقه العالم الذي يستفتيه الناس، ألا يفتي المستفتي بما يوافق هواه وإن كان هو الحق. الناس اليوم يتساءلون، والمسألة قديمة، حتى صارت كأنها قرآن منزل، أفتى الشيخ فلان بجواز أخذ بيت بالربا، لا يقولوا الربا، بقرض من البنك، ما عادش ربا الآن ولا فائدة. سبحان الله إخواني، الله سبحانه وتعالى لم يشرع الحرب على الناس إلا في موضعين اثنين. الموضع الأول في كتابه حول الربا، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وجاء في الأثر لا أعرف مدى صحته، يشرع للمرابي يوم القيامة سيف، أي يلقى له سيف ويقال له تعالى بارز ربك. فالله لم يأذن بحرب أحد في كتابه. اتركوا المسائل الأخرى، أنا أتكلم عن المرابي. لم يأذن بحرب إلا على المرابي، لأن الربا هو الذي يخرب الأمم، وهو الذي يكون سبباً في إشاعة الفاحشة وإشاعة الظلم والجشع، ويقود إلى الخروج عن الدين. وربما يستغرب كيف مسلم يأكل الربا يخرج عن الدين. نعم، ربما يقوده إلى الخروج على الدين إن اعتقد حله، فمن اعتقد حل ما المجمع عليه من الدين بالضرورة حرمته يخرج من الدين. الناس الآن من تضليل هؤلاء الذين يلبسون لباس العلم، من تضليلهم صاروا يعتقدون أن شراء الأغراض من بيوت وسيارات وتجهيزات منزلية إلى غيرها، شراءها بالتقسيط الربوي، صاروا يعتقدون أن هذا حلال في دين الله، وهذا من أكبر الضلال الذي مورس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن هؤلاء المتفيقهون الذين يدعون العلم صار همهم إفتاء المسلمين وعوامهم، إفتاؤهم بما يرضي أهواءهم، حتى صار كل حرام في دين الله له مخرجا وصار حلالا. فالمسألة خطيرة جدا. الله جعل شرط استجابة الدعاء وقبول الأعمال أن يكون رزقك طيبا، أطب مطعمك تستجب دعوتك. سألني هؤلاء الإخوة عن شراء البيوت وشراء السيارات، ونقلوا لي كل هذه المسائل وكيف يفتي فيها، لا أقول في تونس فقط، في تونس وغيرها يفتون بجوازها، ووالله إن هذه لطامة كبرى، طامة كبرى، يوقعون عوام المسلمين في المحرم. وأي محرم من أعظم الكبائر يأتي في الترتيب بعد الشرك؟ فإخواني نبهوا الناس، نبهوا عائلاتكم، لأنه لا يوجد بيت إلا وفيه طامة، إلا ما ندر إلا فيه طامة من هذه الطامات. والناس اليوم يشكون، قل لك نجري نجري ومش لاحق. لماذا؟ لأنه قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا هو الضنك، لما تعرض عن الحلال فالمعيشة تصبح ضنكا. وقال في الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ووالله كنت قبل أسابيع كنت في الجنوب، ويحدثني بعض أصحابي غابات التمور، سألتهم عن دقلة النور التي يرى منها أن ترى منها النواة، والله بماذا أجابوني؟ قالوا والله لا تخرج، لا تخرج هذه الثمرة الطيبة كما وصفتها لكم إلا لمن يخرج زكاة مال، زكاة تمرة. والله يقسم بالله، وأنا في الغابة، يقسم بالله أن التمر، هذا التمر لا يخرج إلا لمن يخرج زكاة تمره. ويأتون يحدثني هؤلاء عن المسلمين، من عوام المسلمين، ناس تخشى الله وهم من عوام المسلمين، وهم ربما في ميزان الله أفضل منا وأعلى درجات عند الله. سألتهم هل يخرصون التمر؟ قال نعم، لهم خراصون، يعني الذين يقدرون كم من وسق تمر تنتجه النخلة، لهم خراصون يحرصون على إحضارهم قبل الموسم من أجل الخرص. في زكاة التمر، التمر يعني يقدر الإنتاج قبل أن ينضج وقبل أن يجنى، فيأتون بالخراصين ويخرصون تمرهم، وأول شيء يفعلونه يخرجون زكاة تمورهم، فيبارك الله لهم. وبجانبه الغابة، نفس النخلة، نفس الشغل، نفس التعبير، ولا تخرج نفس الثمرة. فالله قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وانظر إلى شقاء الفلاحين الذين يأخذون القروض الربوية من هذه البنوك. انظر، لا يأتي موسم سداد القروض إلا وهم يرفعون شكاواهم. فالله طيب، لا يقبل إلا طيبا. صار بعضهم يفتي أنه في حالة الضرورة، إنسان مريض ويحتاج عملية جراحية يمشي ياخذ قرض من البنك. سبحان الله، صرنا نغيب عن أنفسنا عالم الغيب الذي هو أول أمر أمرنا بأن نؤمن به، وأول صفة من صفات أهل الإيمان في سورة البقرة. شنو أول صفة؟ يؤمنون بماذا؟ بالغيب. الله ابتلى إنسانا بمرض، قال لا يستطيع يقوم بعملية إلا يمشي يأخذ قرض من البنك. سبحان الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ألا تعلم أن حكمة ابتلاء المسلم بالمرض حكمة عظيمة؟ ألا تعلم أن المريض على فراش المرض تتحات عنه ذنوبه كما تتحات أوراق الشجر؟ ألا تعلم أن الله إذا أحب عبداً ابتلاه؟ فالله ابتلاك أيها المسلم وابتلاك بمرض حتى يسمع أنينك، فإن الله يحب أن يسمع أنين عبده. الله ابتلاك بالمرض حتى تعود إليه وترجوه وتبكي بين يديه وتسأله أن يشفيك ويعافيك. لماذا يبتليك الله؟ سبحان الله، الله يبتليك من أجل أن يرفع درجتك ويكفر سيئاتك ويعظم حسناتك، يبتليك بذلك. وأنت تقول ألتجئ إلى البنك من أجل قرض ربوي لكي أعالج نفسي؟ إذن غابت عنك الحكمة الإلهية في الابتلاء، غاب عنك عالم الغيب. ولا يمكن للإنسان أن يفقه حركة الواقع، أن يفقه تحرك التاريخ وتحرك الزمن، إلا إذا فقه حركة الغيب، إلا إذا علم ما معنى السنن القدرية. فالربا إخواني، ما تعيش أمة الإسلام في هذه المصائب من بعد عن دين الله إلا بسبب الربا. تقولون كيف؟ أقول لكم كيف. الربا قيد للأمم، لا أتحدث عن الأفراد فقط، أتحدث عن الدول والحكومات، قيد للأمم. لماذا يوجد الفقر في بلاد المسلمين؟ لأن بلاد المسلمين مرهونة بالقروض الربوية التي يأخذها حكام بلاد أهل الإسلام. مرهونة، مليارات تسدد من كد شعوبنا، من عرق شعوبنا تسدد، لا في تسديد القروض بل في تسديد ما يسمى بالفوائد. القروض التي ستؤخذ. لو اطلعتم هذه الأيام في الجرائد التحاليل العلمية بين قوسين، الاقتصادية بين قوسين، حول 20 مليار دولار التي ستسلم لتونس، ستسلم على شكل قروض ربوية. وأعجب من أهل الإسلام كيف يباركون مثل هذه القروض، بل إن جزءاً من هذه القروض سيقدمها البنك الإسلامي التابع للمؤتمر الإسلامي. فإذا كان الفرد الواحد لا تستجاب دعوته لأنه مأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فكيف سيستجاب لأمة بأسرها وهي مغلولة بالربا وبالحرام؟ كيف سيستجاب لها بأن يحكم شرع الله فيها وهي مرهونة بالربا الذي يؤدي لزوما إلى الخضوع والخنوع إلى ماذا؟ إلى أحكام الكفر وأهله من الغرب. كيف سيستجاب لهذه الأمة؟ فإخواني، علينا أن نحرص أن ننبه عائلاتنا بالحكمة، نبين لهم خطر الربا، نبين لهم أنه يمحق البركة، وليس بركة المال فقط، يمحق بركة المال وبركة الوقت وبركة الأبناء وبركة الإخوان. والله يمحقها الربا، يمحقها الحرام، يمحقها محقا. وما نعيش فيه، ما نعيشه اليوم من طغيان الجهل المستشري في أبناء المسلمين، وأعني بالجهل يعني البعد عن الأخلاق والبعد عن احترام الكبير وتوقيره، إنما هو من محق البركة التي كان سببها الربا. الربا دخل كل البيوت، وكما جاء في الحديث يأتي زمان من لم يأكل الربا، لم يأكلش الربا، يمسه من دخانه يعيشه. سيارة متعدية أمامك مشرية بالربا، تشم في رائحة الدخان متاعها. متعدية قدام بنية قاعدة تتبنى بالربا، الغبار متاع الرمل متاعها تشم. نعيشه واقعا. ما المخرج؟ المخرج ما قلته: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. أن تكون من أنصار الله أي ممتثلا لأوامر الله دقيقها وجليلها حسب الاستطاعة. فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق. الله لما خلقك يا ابن آدم، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: انظروا بربكم. أول كلمة ما هي؟ وأنت مضغة في بطن أمك، مضغة في بطن أمك بعد نفخ الروح، أول شيء يكتب لك رزقك قبل أجلك، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. سبحان الله، أليس هناك لطيفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال لك: أول ما يكتب لك في هذه الدنيا إنما هو رزقك؟ لماذا قدم الرزق على الأجل وقدم على العمل؟ علينا أن نتنبه، لأن أكثر ما يقع فيه الإنسان من الشرك إنما هو شرك الرازقية. ربما يستغرب الناس يقول هذا مصطلح جديد، الحاكمية، الشرك الرازقية. نعم، أراد أن يبين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رزقك مكتوب، فاسعى إليه بالحلال ولا تسعى إليه بالحرام. وإذا كان رزقك مكتوبا من قبل أن تخلق فلا تستعجله، لا تستعجله بالحرام. جاء في قصة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي في المسجد، فدخل سائل يسأل وعلي رضي الله عنه يصلي، ثم خرج السائل، أتم رضي الله عنه صلاته وأخرج درهمين قدمهما إلى خادمه قنبة وقال له اذهب إلى السائل وأعطه الدرهمين. فذهب يقتفي أثره فوجده في السوق قد مسكته الشرط، مسك في السوق وقد سرق صوتا قيمته درهمين. فقال، فلما عاد إلى علي رضي الله عنه قال سبحان الله، كتب الله له درهمين في الحلال فاستعجلهما في الحرام. كتب الله له درهمين في الحلال فاستعجلهما في الحرام. فيا ابن آدم وأنت في بطن أمك، بل قبل أن تخلق وقبل أن يخلق هذا الكون كان الله ولم يكن شيئا معه، ثم خلق القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، مقادير كل شيء، من هذه المقادير رزقك. ثم الكتابة الثانية وأنت في بطن أمك، كتب لك رزقك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالرزق تنبيها لك أن رزقك محفوظ يا ابن آدم فلا تستعجله في الحرام. والله سبحانه وتعالى لما قال لك في قرآنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم قال ماذا؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لماذا تحدث عن الرزق؟ لأنه مدخل للشرك من حيث لا يشعر الإنسان. كثيرون ممن يقفون في صف أعداء الله لما تنصحهم وتدعوهم إلى التخلي عن هذا العمل ماذا يقول لك؟ يقول لك شهرية، رزق أولادي. سبحان الله، رزق أولادي، أأنت ترزق أبنائك؟ أأنت ترزق نفسك؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقه. تقول له يا رجل اعتبر بنا. لما كنا في السجون من الذي يرزقنا ونحن في السجون؟ من الذي يرزق أبنائنا ونحن مغيبون في السجون؟ من؟ الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. ما أريد منهم من رزق يا عبد الله، لا تستبق رزقك، وإذا لم تجد بدا إلا هذه الطريق فاتركها لله، كن كريما على نفسك من أجل هذا الله الكريم. فالله سبحانه وتعالى إذا كنت أنت كريما وكنت أنت تاركا شيئا لوجهه، أتظن أن هذا الكريم سيتركك؟ من ترك لشيئا لله كما قال أئمتنا عوضه الله خيرا منه، أنت تركته لله فالله هو الذي يعوضك. لا تظن أنك إذا أخذت بيتا بهذه القروض الربوية سترتاح، والله لن ترتاح. أولاً تظلم نفسك ويمارس عليك الظلم. لماذا يمارس عليك الظلم؟ لأن البيت يساوي 20 مليون تدفع 110 ملايين. شوف هذا الربا أضعاف المضاعفة. لا أقول الكلام من عندي نفسي، هذا كلامه في البنوك، احسبها 25 سنة وأنت تدفع. هل ستعيش هذه 25 سنة في ضنك؟ هل ستعيشها وأنت تخدم غيرك من أجل 4 حيوت؟ من بعد انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان بيته، ماذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن الله آمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هذا تنبيه لك ورفع من قدرك وشأنك أيها المؤمن، يذكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنك مأمور مثل ما أمر الرسل، فتشبه بالرسل. الرسل ما تركوا درهما ولا دينارا، ولا تركوا بيوتا ولا قصورا ولا سيارات، تركوا علما. فاترك الدنيا تأتيك راغمة،